راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبادئ ذي بدء أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في أكاديمية زاد العلمية والتعليمية عن بعد. أسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. إخوتي وأخواتي، كان حديثنا في المحاضرة السابقة عن توحيد الإلهية وما يتعلق به، وفي الحقيقة أن هذا الموضوع يحتاج إلى محاضرات متتالية لبسطه وتوضيحه، لأنه هو أهم الموضوعات على الإطلاق في جانبي في الجانب العقدي، والمخالفة فيه هي أصل المعركة بين الرسل وأتباعهم من جهة، وبين مخالفيهم من جهة أخرى. ولكن لعل فيما سبق وأخذناه فيه إشارة إلى بعض الأمور التي نحتاج إليها ومهمة في هذا الموضوع، ونستكمل جانبا يسيرا في هذا الموضوع في هذه المحاضرة والمحاضرة التي وما سيعقبها من محاضرات. حديثنا هذه الليلة أيها الإخوة والأخوات في هذه المحاضرة هو عن بعض المفاهيم المغلوطة في جانب توحيد الإلهية، وهذا الغلط والخطأ إنما هو نتيجة لخطأ في فهم معنى الإله، وترتب على ذلك الخطأ في فهم معنى لا إله إلا الله، فترتب على ذلك الخطأ في مفهوم التوحيد، وترتب على ذلك أيضا الخطأ فيما يقابله ويناقضه وهو مفهوم الشرك. فالخطأ في معنى إله ومعنى لا إله إلا الله أدى إلى مثل هذه الأمور. المتكلمون عموما هم ممن وقع في هذا الجانب في الخطأ، فحصروا التوحيد في الجانب العلمي الخبري فقط، وأخرجوا جانب توحيد الألوهية، الجانب العملي، الجانب الطلبي الإرادي المتعلق بتوحيد الله عز وجل بالعبادة بأفعال المكلفين، أخرجوه من مفهوم التوحيد، ولذلك فإن ما يقابله أخرجوه أيضا من مفهوم الشرك، فوقع خطأ كبير جدا في هذا الجانب. لذلك فهناك من يرى أن التوحيد هو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله، وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. وهذا المفهوم هذا لا ينازع فيه حتى المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، وقد جاءت الآيات القرآنية الكثيرة المقررة لأن المشركين كانوا يقرون بهذا، ومع ذلك لم ينفعهم ولم يخرجهم من دائرة الشرك ولم يدخلهم في دائرة الإسلام. ولئن سألتهم لا يقول من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. ولذلك كما مر معنا في الحديث في الحلقة في المحاضرة السابقة، فإن الله عز وجل بنى على هذا الجانب الذي يعترفون به ويقرون به على الجانب الذي يخالفون فيه، وهو توحيد الإلهية. فقال إذا كنتم تقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، فكيف تجيزون لأنفسكم أن تعبدوا غيره؟ أن تجعلوا له شريكا في الملك، فإذا كان لا شريك له في الخلق والرزق والتدبير فكيف يكون تشركون معه في العبادة؟ فهذه هي القضية المهمة جدا في هذا الموضوع، وهي للأسف كما قلت هي انتشرت عند المسلمين قديما ولا زالت، وهي ثمرة من ثمرات إشكالية الكلام الذي دخل في العقيدة وأدى إلى أخطاء كثيرة جسيمة، ومن أهمها هذا الموضوع الذي نحن بصدده إضافة إلى مفهوم الإيمان وغيره. وللإرجاء ومفهوم الإرجاء أثر أيضا، وهو إخراج العمل عن مسمى الإيمان، أخرج العمل أيضا عن مسمى التوحيد، فله أثر أيضا في هذا الخلل الذي نحن بصدده الكلام فيه. هناك كما أشرت هناك عدة أدلة وآيات ونصوص في كتاب الله تعالى تدل على أن المشركين ما كانوا ينازعون في توحيد الربوبية ويقرون بذلك. ومن هذه الآيات في قول الله عز وجل ما ذكره في سورة يونس في قوله سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فهم يقرون بهذه، وهذه توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، فهم لا يجادلون ولا يناقشون ولا يشركون في ذلك، ومع ذلك فالله عز وجل أعابهم فقال: أفلا تتقون، تتقون عذاب الله وأنتم تشركون به في العبادة. في قول الله عز وجل أيضا في سورة لقمان في قوله: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. في قول الله عز وجل: قل من بيده ملكوت السماء ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وغيرها من النصوص الكثيرة في هذا المعنى الدالة على أن المشركين كانوا لا يجادلون ولا يناقشون ولا يعترضون على إفراد الله تعالى بالخلق والتدبير والتصرف والملك. وهناك نصوص كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهذه الآية أيضا دليل على أنهم يقولون يعترفون ويبينون أن الشرك الذي وقع منهم إنما هو في العبادة، وأن ما أقروا به من إثبات فردانية الله عز وجل بالخلق والتدبير أن هذا لا يخرجهم من دائرة الشرك، فيثبتون ويقرون على أنفسهم بأنهم من المشركين. لماذا؟ لأنهم أشركوا في العبودية ولم يشركوا في الربوبية التي بيّنتها الآيات السابقة. في قول الله عز وجل ما ذكره الله عز وجل في العديد أيضا من الآيات عن إخلاصهم لله عز وجل في أوقات الشدائد والضراء، يلجؤون إلى الله ويخلصون له الدين سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فدل على أنهم كانوا يقرون على أنفسهم بالشرك، والشرك هنا ليس في الخالقية والتدبير، إنما هو في العبادة، إنما هو في العبادة. ويجمع ويبين ويوضح هذه الصورة في قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأثبت الله عز وجل لهم إيمانا وهو الإيمان بالربوبية، وأثبت لهم شركا وهو الشرك في العبودية، فدل على أن الشرك ليس مقتصرا على جانب الربوبية فقط، وإنما يعني الإلهية، وهذا الأمر في غاية الأهمية، والآيات والنصوص فيه والأدلة كثيرة. لعلنا أن نتوقف فاصل ثم نعود لاستكمال ما بدناه، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشاً ضعيفاً جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، أرحب بكم مجددا. أشرنا إلى الخطأ والخلط الذي حصل عند بعض الناس في مفهوم التوحيد، وجعلوا التوحيد إنما هو توحيد الربوبية، ولذلك فإن الشرك إنما يقتصر على الشرك في الربوبية، وهذا مخالف للنصوص بل مخالف لكثير من الواقع والحقائق التي أشارت إليها النصوص التي أشرنا إليها في ما تقدم. إذن تبين أن المشركين كانوا لا ينازعون في إفراد الله بالربوبية، ولا يمثل لهم إشكالا البتة، وإنما وقع الاعتراض منهم على توحيد العبادة، على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، العبودية لله عز وجل وحده وقصد سبحانه وتعالى دون غيره. لذا كان هو التوحيد الحقيقي الذي أنزلت به الكتب وأرسلت من أجله الرسل، ومرت معنا النصوص الدالة على هذا الأمر الذي يدل على أن المشركين إنما كانوا يأنفون من إخلاص العبادة لله، ويأنفون من الإقرار بالألوهية لله وحده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، لا بإفراده سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، منها لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المشركين في مكة، قال: كلمة، قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. قالوا: نعم. وعشر كلمات. قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ففهموا ما هو مدلول لا إله إلا الله، وماذا يعني لا إله إلا الله، وهو البراءة من معبوداته من دون الله سبحانه وتعالى، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا بالخلق والملك والتدبير. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجب. أبوا ورفضوا. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، يعني يقتضي العجب، أنه يدعونا إلى أن نعبد إلها واحدا، وهذا هو عين الشرك الذي ذمهم الله عز وجل، واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم بسبب هذا الشرك. وقال بعضهم لبعض لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا كما قال الله عز وجل عنهم: وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، إن هذا لشيء يراد. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك في قوله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يأبون الانقياد ويأبون الاعتراف بأنه لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فلا يقبلون هذا الأمر. فبينت هذه النصوص وهذه الدلائل خطأ الذين يظنون أن التوحيد إنما هو توحيد الربوبية، فهذا عند المشركين ولم ينفعهم. وإنما الخلل والمعركة الفاصلة بين الأنبياء وبين مخالفيهم إنما هي في توحيد العبادة، هو الذي أباه المشركون، ولذلك استحل النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم، دماءهم وأموالهم، حتى يكون الدين كله لله عز وجل. في هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الحسنات، وكان توحيد الإلهية الذي كلمته لا إله إلا الله رأس الأمر. فأما توحيد الربوبية الذي أقرت به كل المخلوقات فلا يكفي وحده، وإن كان لابد منه، وإن كان لابد منه، هذا أمر بلا شك، وهو الأصل إثبات الربوبية لله عز وجل، ثم إثبات ما يلزم من ربوبية الله عز وجل وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال: وهو حجة على من أنكر توحيد الإلهية، أي أن من الأدلة الدالة على إثبات توحيد الإلهية هو توحيد الربوبية، وهذا ما سبق الكلام والتفصيل عليه فيما تقدم في الموضوع السابق. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول مبينا العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، يقول: فإن أول ما يتعلق القلب بتوحيد الربوبية، يعني أن يعرف الإنسان ربه بتوحيد الربوبية، ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية. إذا عرف الله، عرف أنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يتعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو ثمرة ونتيجة وإلزام لتوحيد الربوبية. وكلما ازداد الإنسان معرفة وتحقيقا للربوبية ازداد تألها وتعلقا وتوحيدا في الإلهية والعبادة. ولذلك استدل الله سبحانه وتعالى عليهم بما يقرون به ويثبتونه على ما ينافونه. إذا كنتم تقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، فكيف تعبدون معه سواه؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المنزل الغيث، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فغاية هذا الاهتمام المتكلمين وكذلك من تأثر بهم من الصوفية، وهو الفناء في توحيد الربوبية والاقتصار عليه واعتبار أن التوحيد هو توحيد الربوبية، وهو ألا يشهد ربا وخالقا ومدبرا إلا الله عز وجل، وهذا بلا شك هذا حق، لكن توحيد الربوبية وحده لا يكفي، لا يكفي في النجاة، فضلا عن أن يكون شهوده والفناء فيه هو غاية الموحدين ونهاية مطلبهم. فالغاية التي لا غاية وراءها ولا نهاية بعدها الفناء في توحيد الإلهية، وهو إثبات العبودية لله عز وجل، وهو تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، لا يلتفت إلى أحد سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح ولا ولي ولا غيره، وإنما يتعلق برب الملائكة ورب الأنبياء والمرسلين ورب الصالحين سبحانه وتعالى. قال: وبهذا نفهم أن شرك الكفار لم يكن من جهة اعتقاد أن هناك من يتصرف في هذا الكون مع الله بخلق أو أمر أو إحياء أو إماتة أو رزق أو غير ذلك من معاني الربوبية، وإنما لكونهم صرفوا العبادة لغير الله عز وجل. ويزيدك فهما لهذا الأمر وأن المقصد الرئيس هو توحيد العبادة بعض الأمور وبعض النصوص وبعض الأدلة التالية. أولا من هذه الأمور أننا نجد أن الخطاب القرآني يركز في دعوة الناس لتوحيد الإلهية، كل النصوص كلها إنما هو في توحيد الألوهية، في توحيد الألوهية، وعليه تدور أكثر النصوص القرآنية بخلاف توحيد الربوبية الذي يذكر في القرآن وكأنه مسلم، وكأنه مسلمة من المسلمات لا خلاف فيه ولا نزاع، وهذا ظاهر، بل إن الله يذكر توحيد الربوبية للاستدلال به لا للاستدلال عليه، لأنه الفطر والنفوس جبلت على الإقرار بخالقها سبحانه وتعالى، وبأنه هو المتصرف، بأنه هو المالك، وبأنه هو المحيي والمميت. ولذلك حتى من بلغ القمة في الشرك والتعلق بغير الله عز وجل في ساعة الضراء لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، يخلص الدين لله عز وجل، لكنه في حال السراء ينسى الله عز وجل ويقع في ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. فهذا جانب يدل على هذا الخطأ وهذا أن هذا الفهم خطأ جسيم مخالف لما هو متقرر في نصوص الكتاب والسنة على أجمل صورة وأظهرها. الأمر الثاني أن القتال الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن في توحيد الربوبية، إذ إنهم يقرون به أو يؤمنون به، وإنما كان في توحيد الإلهية كما تقدم في النصوص التي أشرنا إليها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويأبون، لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ما قال حتى يعترفوا أن الله هو الخالق الرازق المدبر، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه، إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وهو أصل في هذه القضية، فالنزاع إنما هو في لا إله إلا الله وفي مفهوم لا إله إلا الله، لا في الإثبات الربوبية الذي لا نزاع فيه. فاصل ثم نعود بعده إلى استكمال هذه النقطة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا المفهوم الخاطئ لتوحيد الربوبية عند بعض الطوائف من المسلمين وقصره على توحيد الربوبية دون الإلهية، وهذا فهم خاطئ مخالف لنصوص الكتاب والسنة. نشير أيضا إلى نقطة أخرى أحيانا يقع فيها بعض الناس في إشكالية، وهو مفهوم العبادة، وهذا يجرنا إلى الحديث عن العبادة، وهو موضوع المحاضرة التي تلي هذا إن شاء الله. لكننا نشير هنا إلى ما يتعلق بتوحيد العبادة الذي هو معنا، أن هناك بعض المسلمين من يقولون إننا نقر بتوحيد الألوهية ولا نعبد غير الله عز وجل، فما المشكلة؟ المشكلة أنهم لم يفهموا معنى العبادة، فيفعلون أفعالا هي عبادة في صميم العبادة، يظنون أنها ليست عبادة، يصرفونها لغير الله عز وجل، ومع ذلك يزعمون أنهم لا يشركون في العبادة وأنهم أفردوا الله تعالى بالعبادة. فنقول إن هذا صحيح، فكثير من المسلمين يفردون الله تعالى بالعبادة والقصد والطلب مع إقرارهم بأنه الخالق الرازق المحيي والمميت، لكنهم يقعون في مسائل من الشرك يظنون أنها ليست من العبادة وهي من صميم العبادة، كالذبح لغير الله عز وجل مثلا، والنذر لغير الله عز وجل، والحلف بغير الله عز وجل، هذه كلها مخالفة لما أمر الله عز وجل من إفراده بها، وهي من صميم العبادة وداخلة في مفهوم العبادة، فيظنون أن هذه لا تدخل في العبادة، وصرفها لغير الله لا يدخل في الشرك. ولذلك فهذه نتيجة الجهل بمفهوم لا إله إلا الله، مفهوم الألوهية ومفهوم العبادة الذي أشرنا إليه، وبينا فيما سبق من الكلام في أننا في أمس الحاجة إلى فهم التوحيد وإلى معرفة التوحيد وإلى مدارسة التوحيد وإلى تبيين مسائل التوحيد ونشرها بين الخاصة والعامة، لهذا لأن هذا الأمر في غاية الأهمية. فهم يقعون في أشياء يظنون أنها لا تدخل في مفهوم العبادة ويصرفونها لغير الله عز وجل، ويظنون أنهم يحسنون صنعا، يظنون أنهم يحسنون صنعا. فما يحصل الآن عند بعض قبور الصالحين والأولياء وغيرهم والأنبياء وغيرهم من صرف أنواع من أنواع العبادة لله عز وجل، هم يظنون أنهم لم يصرفوا شيئا من العبادة، مع أنهم يقعون فيما وقع فيه المشركون، في عين ما وقع فيه المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا كانوا يفعلون بأصنامهم، ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهؤلاء يقولون ما ندعوهم وما نتقرب إليهم بذبح أو بأي صورة من صور القرابين إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهو عين الشرك الذي كان يقع فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. من المفاهيم الخاطئة لمفهوم العبادة ما جاء في الحديث، في حديث عدي بن حاتم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان نصرانيا، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم. فقال: يا رسول الله ما كانوا يعبدونهم، ما كنا نعبدهم. لماذا؟ لأنه فهم من العبادة هي الركوع والسجود لهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح له هذا المفهوم الخاطئ في مفهوم العبادة، قال له عليه الصلاة والسلام: ألم يكونوا يحل لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. فهذه صورة من صور تصحيح مفهوم العبادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النصراني الذي ما كان يفهم مفهوم العبادة على معناه الصحيح ومعناه الشامل، وإنما يفهمه فهما جزئيا وهو الركوع والسجود. للأسف أن هذا المفهوم الخاطئ انتقل إلى المسلمين، فظنوا أن الذبح لغير الله أنه ليس من العبادة، وأن الحلف بغير الله ليس من العبادة، وأن النذر لغير الله عز وجل ليس من العبادة، فوقعوا في كثير من صور الشرك يقدمونها الدعاء وطلب الغوث والمدد من الأموات، يظنون أن هذا ليس من العبادة في شيء، فلذلك يقعون ويمارسون مثل هذه الأمور وهي في صميم الشرك الذي يقدح في أصل التوحيد. وهذه مصيبة من المصائب، وهي نتيجة الجهل بهذا الأمر الذي نحن نتكلم بصدده. فلذلك أي صورة من صور الشرك في العبادة صرفها لغير الله، صرفها لله توحيد وإخلاص، وصرفها لغير الله عز وجل شرك وضلال، نسأل الله العافية والسلامة. نأخذ مثالا على ذلك ودليلا صريحا من القرآن الكريم، حينما ينكر المنكر على من يأتي إلى قبر من قبور الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم فيقول: مدد يا فلان، أو يا فلان أغثني، أو يطلب منه الحاجات، فيقال له: يا أخي الله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الآية صريحة: فلا تدعوا مع الله أحدا، أنت تدعو مع الله غيره. فيقول: لا، الدعاء ليس بعبادة، الدعاء هذا ليس بعبادة، وأنا لم أقع في الشرك. نقول تأمل في قول الله سبحانه وتعالى، في تأمل في قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. ماذا قال بعدها؟ قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، وهذا نص صريح في القرآن. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، فجعل الدعاء عبادة. فدعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه عبادة صرفها لغير الله شرك وضلال، وصرفها لله عز وجل توحيد وإخلاص. هذا أنموذج وبيان معين محدد ومثال على يعني أثر هذا الجهل بدين الله عز وجل وبتوحيد الله عز وجل، وماذا ترتب عليه من أخطاء جسيمة وجرت إلى موبقات عظيمة، وهي صرف كثير من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، فيقعون من حيث يشعرون أو لا يشعرون في الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل الذنوب والموبقات والأمور الأخرى دون الشرك فهي تحت المشيئة، ويمكن أن يغفرها الله سبحانه وتعالى إلا الشرك. فقد حكم الله عز وجل وقضى أنه لا يغفر لمشرك البتة، وقال ربكم ادعوني، وإن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الشرك، لكن من مات موحدا وإن كان عنده من الذنوب والموبقات فإن هذا تحت المشيئة، ويمكن أن يغفر الله سبحانه وتعالى له، يمكن أن تناله شفاعة الشافعين من الأنبياء وغيرهم، يمكن أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. أما الشرك فقد حكم وقضى سبحانه وتعالى أنه لا يغفر لمن مات مشركا بالله عز وجل، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر، ويعطينا دلالة مهمة وواضحة جلية على حاجتنا للتوحيد ومدارسته وبيانه وتوضيحه وتبيينه للناس. وهذا واجب طلبة العلم في كل زمان وفي كل مكان. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن تحقيق التوحيد، وأن يعيذنا من الشرك جليه وخفيه، صغيره وكبيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.